بالنسبة لزكاة المال، هل تجب على العقارات بكافة أنواعها؟ وكيف نؤدي زكاة العقار؟ الجواب: العقار إذا كان معروضا للبيع فإنه يقدر وقت الوجوب وتخرج الزكاة من قيمته، يخرج ربع العشر. أما العقار إذا كان يؤجر فإن الزكاة تخرج من أجرته، وإذا كان يستعمل مثل مسكن للإنسان فهذا ليس فيه زكاة، ومثل محل عقار يكون موقوفا هذا ليس فيه زكاة، ومثل مثلا عقار موصى به أو ما إلى ذلك، يعني جعل ريعه يصرف في وجوه البر، فهذا ليس فيه زكاة. وبالله التوفيق.